ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أخونا خالد وحبيبنا خالد الفلوجي من العقبة. حفظك الله. مرحبا يا أبا عبد الرحمن، حياك الله. الله يحفظكم شيخنا ويجعل هذا الذي تقدموه في موازين حسناتكم. آمين يا آمين يا رب. لا سيما أن الأمة في هذه الأيام ابتليت بكثير من السحرة ومن المشعوذين، ونسأل الله أن تكون ممن ينكى عدوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحاربون أولياء الشيطان ويوالون أولياء الرحمن. حفظكم الله شيخنا. بادئ ببدء يعني أن ولدك بعقده، عقد الزواج، زواج المبارك، ونسأل الله أن يبارك له. وأيضا حمدا لله على سلامتك. وعندنا سؤال، يعني لعلنا ما نأخذ كثير من وقت البرنامج، لكن شيخ الفاضل الآن يعني أنتم ترشدون الناس إلى الرقية الشرعية، وهذا فيه إن شاء الله الخير العظيم. والقرآن كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لكن شيخنا، ما هي مواصفات الراقي الشرعي في ظل وجود كثير من الذين يكذبون على الله، في ظل وجود كثير من الناس الذين يمتهنون الشعوذة وإلى غير ذلك من الأعمال القبيحة، فما هي مواصفات الراقي الشرعي التي يعني يطمئن لها القلب وتكون موافقة للشرع؟ لا شك أن الراقي لابد أن يكون له مواصفات، وهذه المواصفات لا شك أنها تكون زادا له وعونا له في تصديه للشياطين. أول شيء، هذا الراقي يكون مسلم مؤمن موحد، يعني ليس عنده شيء من الشرك. ثم يكون ليس عنده كبائر معاصي وكبائر الذنوب، يعني لا ليس متلبسا بالكبائر كأكل الربا أو ترك الجمع والجماعات أو قاطع رحم، أو أن وأن يكون على الكتاب والسنة، يعني متبعا لا مبتدعا، يعظم الصحابة ويعظم السلف ويحيي السنن ويميت البدع. أن يكون هذا الراقي، هذا الراقي عنده ولاء للمؤمنين وبراء من الكافرين والمشركين والمنافقين. أن يكون ذاكر لله، يعني قد أشغل وقته بذكر الله وبطاعة الله وتلاوة القرآن وطلب العلم. وأن يكون هذا الراقي يعني قدوة في نفسه، أن يكون قدوة في نفسه، ولأن الشيطان يفرق من المؤمن التقي المخلص الصادق المتبع، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، ما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان شعبا آخر. لأن عمر صاحب المواصفات، عمر التقي، عمر المخلص، عمر المتوكل على الله، عمر الذي يخشى الله، عمر الذي يتبع السنة ويحارب البدعة. هذا فالراقي كلما كان أقرب إلى الله وأكثر طاعة لله وأكثر التزاما بشرع الله وأكثر علما، فإنه يكون يعني تلاوته للقرآن تكون أنفع، ونفثه يكون أبرك، وعلاجه يكون بإذن الله ناجعا بعد الاستعانة بالله. ثم هذا الراقي لا يكون مغرورا في نفسه، معجبا بنفسه، ولا يدخل في الرقية لأجل ابتزاز الناس وأكل أموالهم وإنما يكون غاية ابتغاء مرضات الله ولرفع المعاناة عن الناس والتخفيف من مصائبهم ونفعهم. من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، فإن جاءه رزق من هذا السبيل من غير اشتراط ومن غير أن يرهق الناس والفقراء فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقال ذلك في باب الرقية، في باب الرقية الشرعية. فإذا كان الراقي يعني من مواصفات الراقي الشرعي لا يختلي بالنسوان، لا يقبل أن يختلي بامرأة، ولا يقبل أن يقرأ على امرأة متكشفة، لا يقبل أن يضع يده في يد امرأة، ولا يقبل أن يسلك سبلا مخالفة للشرع في العلاج، فبعض المعالجين عندهم أخطاء، وبعض المعالجين يستجرهم الشيطان إلى الشعوذة وإلى الانحراف عن الرقية الشرعية، فيجد نفسه قد أصبح من السحرة وهو لا يدري. فلهذا الراقي الشرعي دائما يجد في العلم في تجدد، ودائما هو وقاف عند حدود الله ويفزع إلى الله عز وجل ويستعين بالله، يعني في الليل يدعو لمرضاه وفي النهار يقرأ عليهم ويسأل الله عز وجل أن يشفيهم على يديه، ولا يكون ذلك، لا يعزو ذلك إلى نفسه، وإنما يعزو ذلك إلى الله، إنما الله هو الذي يشفي. هذا يعني باختصار ما يحضرني من مواصفات الراقي. إذا كان هذا الراقي بهذا الوصف، فنسأل الله عز وجل أن يجري على يديه خيرا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بكم، وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. آمين آمين بارك الله فيكم. يعني لا أستطيع أن أقول إلا جزاك الله خيرا، فمن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. جزاك الله عنا وعن المشاهدين وعن الرقاة وعن طلبة العلم خير. وإياك يا أبو عبد الرحمن، وسلامنا لإخواننا عندكم، ونسأل الله عز وجل يجمعنا عن قريب. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. جزاك الله خير. جزا الله خير، هذه القناة خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعني سئل عن النشرة الجائزة، لأن النشرة على قسمين، نشرة ممنوعة، والنشرة هي فك السحر عن المسحور، وتستعمل في المربوط عن أهله، يعني الممنوع من الدخول بزوجته، كما أخونا السائل من ليبيا. فهذه العمل الرقية التي تعطى لهذا المحبوس عنها تسمى نشرة. معنى اتصال من الأردن، الأخت سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، مرحبا أختي. أنا سارة أجنبية أتكلم عربية ليست جيد، أريد أسأل لكم. مرحبا يا أختي، أهلا. أهلا بك في بلدك، في الأردن، بلاد الشام الطيبة المباركة. شكرا شكرا، نحن مهاجرة. أنا أريد أسأل لكم، أنا 6 سنة متزوجة ولا يوجد أطفال، عندي يوجد سحر، ولكن لا أستطيع، ماذا أفعل؟ ماذا أقرأ؟ سلمك الله يا أختي وعافاك الله. إيش الأعراض يا أختي اللي تشكين منها؟ أنا حلمت ليس جيد، في تحلم ليس جيد، شياطين هيك. بتشوف شياطين؟ نعم نعم، جن في جن، يعني يتشكل لك الجن تظهر أمامك؟ نعم نعم. كيف، على شو، على شكل ناس ولا على شكل حيوانات؟ شكل ناس. يخاطبونك، يتكلمون معك؟ يعني نعم نعم، يوجد زوج ويوجد أطفال عندي في تحليم، فقط حليم هكذا، أنا لم أشوف. طب هل قرأت سورة البقرة في بيتك؟ كل يوم؟ لا، يعني قرأتيها على 3 أيام متواصلة مثلا؟ نعم نعم قرأته. أيوة. ولكن إذا أنا قرأت قرآن ليس كثير، أريده أحيانا، أريده أحيانا لا أريده هيك. يعني أنت لا تجد رغبة في قراءة القرآن؟ إذا أنا أقرأ قرآن أحيانا لا أريده أقرأ قرآن، أحيانا أريده. يعني أعرف يعني أنت تجدين صدود. نعم نعم، عن قراءة القرآن. لكن يا أختي نعم، لازم تجاهدي نفسك، جاهدي نفسك واقرأي سورة البقرة في البيت، و نعم. أكيد أن بيتك خالي من التصاوير وخالي من الأرواح. لا يوجد سورة، لا يوجد شيء. طيب. لا يوجد موسيقى، لم أسمعنا. طيب يا أختي اقرأي سورة البقرة. نعم. ونامي على الوضوء وعلى الأذكار، وبارك الله فيك، قوم الليل، احيي الليل بالقيام. نعم. ولو ركعتين في جوف الليل، وادعي ربك سبحانه وتعالى، وأكثري من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فعليك بكثرة الاستغفار، وهذا من أسباب رزق الولد، من أسباب رزق الولد كثرة الاستغفار والصدقة والدعاء وفعل الخير، ونسأل الله عز وجل. وعليك بالحجامة يا أختي أيضا، لأنه ممكن يكون عندك بعض الانسدادات في المبايض وغير ذلك، وعليك بالطب النبوي وطب الأعشاب، وإن شاء الله ربنا عز وجل يشفيك وعافيك. فسمحت الشيخ عبد العزيز بن باز سئل عن النشرة الجائزة، فقال طيب يبدو أن الوقت قد انقضى وانتهى، فنستودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.